بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وتخلف علي رضي الله عنه وبعض بني هاشم ثم بايعوه. طائفة من بني هاشم قيل أنها تخلفت عن مبايعته، فقيل بايعوه ثاني يوم، وقيل تأخروا عن بيعته ستة أشهر ثم بايعوه من غير رغبة ولا رهبة، لم يزعجهم ولا ألزمهم بيعته، وهذا كله من ورعه عن أذى الأمة وكمال عدله وتقواه. والرسالة التي يذكرها بعض الكتاب أنه أرسلها إلى علي رضي الله عنهما كذب مختلق عند أهل العلم، بل علي أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، فذهب هو إليهم، فاعتذر علي إليه وبايعه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه في المدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده، وإني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. فلما توفيت دفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي. وكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة، وجه يعني وجيه كان في حياة فاطمة، لأن مع زوجته هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدرون علي، الصحابة يقدرون علي رضي الله عنه لمكانة زوجته منه. نعم. فلما ماتت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. يعني الناس جفلوا عنه قليلا لأن زوجته التي بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، فأتى علي رضي الله عنه وبايع أبا بكر. نعم. ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي رضي الله عنهم ثم قال: إنا قد عرفنا فضيلتك يا أبا بكر وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكن استبددت بالأمر علينا، وكنا نرى أن لنا فيه حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر به، ثم استغفر. وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فعظم حق أبي بكر، وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى أن لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. أبو بكر رضي الله عنه أكبر من علي قرابة 32 سنة، لأنه فهو في منزلة والده، لذلك كان علي رضي الله عنه يبجله وبكى أمامه رضي الله عنه وخرج أمام الناس وبايع أمام الناس رضي الله عنهم جميعا. قلت وتقدم قول الشيخ رحمه الله أن أهل السنة لا ينازعون في كمال علي وأنه في الدرجة العليا من الكمال، وإنما النزاع في كونه أكمل من الثلاثة وأحق بالخلافة منهم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.